صدقيني لما اقولك صدقيني لما اقولك انت اغلى الكل عندي كل من حبيته قبلك كل من حبيته قبلك اتنسى وفضلت وحدي صدقيني عمري ما حاشق سواك عمري ما حاشق سواك انت امالي ومنايا اللي بتمنى رضاك اللي بتمنى رضاك ولهنا وانت معايا بتمنى رضاك اللي بتمنى رضاك قول هنا وانت معايا اخلصيلي في هواكي اخلصيلي في هواكي زي اخلاص في هوايا صدقيني ملك حبك كل قلبي ملك حبك والحياة ملكك يا روحي كل قلبي ملك حبك والحياة ملكك يا روحي اسعديني بعطف قلبك اسعديني بعطف قلبك شوفي واجدي شوفي واجدي شوفي واجدي شوفي واجدي شوفي واجدي وكفر نوحي بدي اقضي العمر قربك بدي اقضي العمر قلبك افتديكي زي روحي صدقيني. احبابي واوازلك وانت اصبحت الاماني. كل شيء بحبه لاجلك كل شيء بحبه لاجلك قدري ودي وحناني. صدقيني لما اقولك صدقيني لما اقولك راح اعيش لك طول زماني. صدقيني